الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد تقدم في الخطبتين الماضيتين وقفتان، الوقفة الأولى أو وقفتين، الوقفة الأولى تتمحور حول مسألة القبول، تتمحور حول مسألة القبول، وقد ذكرت أن للقبول علامات، ثم ثنيت بوقفة أخرى وأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الوقفة الثالثة، وهي تتمحور حول صيام الست من شوال. فإن لهذا النوع من أنواع الصيام، وهو صيام الست من شوال، دلالات وأحكام، أحاول أن أتكلم عن الأهم منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في هذا الحديث بأنه اللي صام رمضان وتبعه بست أيام من شوال، الفضل شنا هو والنتيجة شنا هي والثمرة شنا هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان كصيام الدهر. والمقصود بالدهر هنا السنة، يعني بحيل صام عام. هذا الحديث فيه بيان لفضل صيام الست من شوال، ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه. من هنا أخذ بعض أهل العلم على أنه لا يجوز أن نصوم الست من شوال إلا بعد إتمام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. وإلا بتحقق هذا الكلام خصك تكون صمتي 30 يوم ولا 29 يوم، لأن الشهر هكذا وهكذا. إذن وعليه من كان عليه دين، حال مثلا المرأة الحائض ولا النفساء ولا واحد مثلا سافر لشي غرض من الأغراض تاعو وأفطر، فهل له أن يتنفل؟ هل له أن يصوم الست من شوال قبل أن يقضي ما عليه؟ بعض العلماء قال لك لا، إلا بينا نقفوا مع ظاهر الحديث، لا خصك تكمل رمضان عاد ديك الساعة تشوفاش تشوف في النفل، لأن الفرض أولى بالأداء، الفرض أولى. ولكن هذا قول بعض أهل العلم، والصحيح أنه لا يلزم، أنه لا يلزم ذلك، لأنه ثابت واحد الحديث على أم عائشة أنها كانت تؤخر قضاءها، يعني قضاء رمضان ما عليها من القضاء تؤخره ولاش إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. هذا تيبين على أن أم عائشة كانت تصوم الست من شوال، وكانت تصوم تطوع، وكانت تصوم كذا، ولكن تتأخر القضاء تعاش إلى شعبان، إلى شعبان. لاش؟ لأنها قالت بأنها كانت تتنشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، تتلبي لها الحاجة تاعو. ولكن كاين واحد القول اللي وسط، نقول أولى، معنى الأولى مزيان الإنسان يصوم ذاك الشيء اللي عليه، عاد إلى بيشرع فاش إلى بيشرع في صيام الست من شوال يكون هذا أحسن. ولكن الإنسان إلى صام الدين، إلى صام مثلا ست أيام شوال قبل من أداء الدين، هل هذا جائز؟ نعم جائز، ولكن الأحسن والأولى أن المرأة تبطر وتسرع بذاك الشيء اللي عليهاش من قضاء رمضان، ثم بعد ذلك تشرع فاش في النفل، لأنه معمر الفرض تيتقدس تيتقد مع النفل. لذلك شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. هنا غادي ندخل ثاني واحد القضية أخرى، واحد لقفة ثانية، هل لنا أن نجمع وأن نشرك في النية؟ بمعنى واش يمكن مثلا واحد الإنسان عليه قضاء رمضان يمكن ندخل معاه 6 أيام تشوال فاش بالنية؟ مثلا واحد المرأة عليها 6 أيام تاع القضاء، مثلا حاط في رمضان 6 أيام ومن اللي دخل شوال قال ترى اش ندير، نضرب عصفورين بحجرة، نصوم الدين اللي عليا تاع رمضان ونوي معاش 6 أيام تشوال. احنا تنقولوا لا، لا يمكن في هذه الحالة، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. وعليه لا يمكن أن نشرك في النية بين الفرض اللي هو داكش المرأة من الدين ولا الرجل وبين صيام الست من شوال. لكن هل يمكن أن نجمع في النية بين صيام الست من شوال والأيام البيض ولا مثلا الاثنين والخميس؟ الجامع بين هذه الأمور هو أن واش الاثنين والخميس والأيام البيض وصيام الست من شوال كلها مستحبة، فهل يمكن أن نجمع بين نيتين في الصيام؟ مثلا جاء 13 14 15 من شوال، يمكن ندخل فيها 6 أيام من شوال؟ يمكن في هذه الحالة على أرجح أقوال أهل العلم هنا يمكن نشرك في النية 13 14 15 مثلا، من جهة 13 14 15 نوي بها آش أنني بتنصوم الأيام البيض ونوي بها كذلك أنني أصوم الست من شوال وتنكون آش ضربت عصفورين بحجرة على أرجح أقوال أهل العلم. وكذلك الاثنين مع الخميس يمكن مثلا من جهة 2 نوي مثلا الفضل تاع الاثنين ونوي كذلك صيام الست من شوال، فلينتبه إلى ذلك. إذا تجمع بين القضاء تاع رمضان مع الست من شوال لا، لكن تجمع بين ست من شوال و13 و14 يعني الأيام البيض ولا الاثنين والخميس لا كذلك، لأن المقصود يتحقق، وهذا هو ما يسميه العلماء بالتشريك في النية، التشريك في النية، وهذا له باب عند أهل الأصول وعند الفقهاء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، أتبعه بست، هذا ست تسميه العلماء العدد، والقاعدة في العدد أنه إذا كان المعدود مذكر العدد تنأنثه، وإذا كان المعدود مؤنث العدد تنذكره. بحالاش تنقول مثلا 7 رجال، ما تنقول 7 رجال لا 7 رجال، لأن المعدود اللي هو رجال مذكر إذا تنأنث العدد، هذا من حيث اللغة فائدة لغوية. وإذا بغيت نقول نسوة مثلا ولا نساء تنقولها 7 نساء، ما تنقول 7 إذن فالعدد يذكر إذا كان المعدود مؤنثا ويؤنث العدد إذا كان المعدود مذكرا. لكن هنا انتبه قال بست من شوال أي بست أيام، وعلى القاعدة خصنا نقوله 6 أيام لأن اليوم مذكر خصناش ننثني العدد، ولكن نبي ندخل القاعدة أخرى على أن المعدود إذا حذف جاز لك تذكير العدد وتأنيثه. المعدود إذا حذف، المعدود هنا محذوف اللي هو الأيام، وعليه يجوز لك تذكير العدد وتأنيثه. إذا قال بست من شوال أي بست أيام من شوال، فما دام العدد محذوف يجوز لك أن تذكر العدد وتؤنثه. إذا كان المعدود محذوف جاز لك تذكير العدد وتأنيثه. هنا غادي ندخل الفائدة أخرى ولا وقفة أخرى وانتبه معايا، بست من شوال أي بستة أيام من شوال. هنا لزاما علينا أننا خصنا نبيت النية فاش فهذاش فهذا الصيام المقيد فيخصنا نبيت فيه النية. احنا عندنا القاعدة على أن تبيت النية يكون في الفرض ماشي في النفل، ولكن هذا نوع، هذا نفل تهوى، لكن نفل مخير، لأنه إذا لم نبيت النية غادي نكون صمنا آش بعض اليوم لا اليوم كله. مثال باش يتضحاش المقال، واحد الإنسان مثلا أصبح ما باش يصوم في شوال، بقيت يتسالوا مثلا نهار ولا يومين، وأصبح مثلا معروض ولا بيمشي لشي بلاصة ولا كذا، ما بقيش تيسر الأمر، طال عشرة الصباح ويقولاش يواراش نصوم. أرى نصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض المرات يصبح مفطرا وتيقول لأمنا عائشة ولا زواج النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء، تيقول لا ما عندناش، وتياش يمسك بقية يومه. فهذا دليل على أن النفل لا يشترط له النية، لكن تبع معايا هنا، هذا النفل المقيد اللي تنهضروا عليه. إلى أنت مثلا قعدتي ثلاث لقيتها مثلا ولا العشرة الصباح، وذاك اللي كان عرض عليك ما بقيش عرض عليك، ولا ذاك الحاجة اللي بتقضيها ما بقيش قضيتها، وانت تقلب، تيكوناش قد صمت بعض اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة أيام، واليوم تبدأ عشرة من طلوع الفجر، الصيام تاعو تبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا انت خصنا ننتبه لهذه المسألة، ما هذه المسألة ما تنطبقش عليها صيام التطوع في قضية النية. إذا إلا بغيت نصوم اليوم تيخصني نبداش نبيت ليه النية باش ما نكونش صمت بعض اليوم، بحال مثلا عرفة، عرفة من صيام النفل المقيد. كاين بعض الناس يقول لك لا أنا ما غاديش نصوم، تصبح حتى العشرة الصباح وتتعاود ثاني تقلب ليها اش، تيقول لك وبالك نصوم ما كاين ما يدار، ولا ذاك الغرض اللي بنقدي ما باقيش تخدا نصوم. هل هذا صام يوم عرفه؟ لا، صام بعض يوم عرفه، ما صامش اليوم، لان اليوم خصو يبدا مناش مناش من الفجر، من الفجر تتمسك من تماك الى غروب الشمس. اذا هذه فائده. امر اخر في قضيه صيام هذا الست من شوال، هل يشرع فيها التتابع ست ايام متابعه؟ لا، لا يشرع فيها التتابع، يعني ماشي التتابع فيها واجب، بغيتي تجمعها جمعها، بغيتي تفرقها فرقها، لانه ما كاينش شي دليل ينص على الجمع وعلى التوالي، ما قالش بست من شوال متتابعات، لا، قال بست من شوال مطلقه، وعليه فمن صامها متفرقه اجزاته، ومن صامها مجتمعه ايضا اجزاته. أمر آخر، هل مثلا هذا الصيام خصو يكون مباشرة بعد العيد، ولا الإنسان له الاختيار يقدر ما يصوم قاعد حتى العشر أيام من الأخرى؟ نقول الأحسن، انتبهوا على واحد المسألة، الأحسن الإنسان في أيام العيد أنه آش يفرح مع وليدته، ياكل معهم ويشرب ويخرجهم ويمتعهم، وطبعا هو غادي يجي عنده الضيوف وغادي يمشي عند الضيوف. اذا الانسان اذا كان ممسكا لا تكتمل الفرحه، متابعه، ماشي تنقول لك حرام، لا، تنقول لك كاين واحد المساله اللي الانسان ينتبه لها. واحد الانسان دخل عندك للدار وحطيت ليه برا التتاع، حطيت ليه شويه المسمان الغايف بغرير، وانت رجعتي للور هو تياكل بوحده، ما تتكونش هذاش كامل في الضيافة. لذلك الإنسان تيعرف بأنها ثلاث أيام الأولى ولا أربع أيام اللي هي من بعد العيد الناس تيجيو عنده وتيمشي عند الناس، فمن الأحسن، من الأحسن، ماشي الواجب ولا لا، من الأحسن أن الإنسان يفطر يأكل فيها، ويخلي الإنسان حتى تفوت هذه المنزلة اللي هي تعتاش الناس تيمشيو عند بعضياتهم وتيضافوا بعضياتهم، وديك الساعة له أن يصوم كيف شاء ومتى ومتى شاء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، قوله من شوال هنا ندخل فائدة أخرى، هل هذه الست من فاتته هل له أن يصومها مثلا في الشهر الذي يأتي بعد شوال اللي هو ذو القعدة؟ واحد الإنسان دهن سهى، ولا واحد المرأة غادية تصوم قالت نصوم الاثنين وكذا، مازال الدورة الشهرية ما جات، فإذا بالدورة الشهرية تباغتها ما كملت ست أيام، مخات لها يومين، فهل له أن يصوم هذه الست في غير شوال؟ خلاف بين أهل العلم، كاين اللي قال يمكن يصومها، لأن القصد شنو كما سيأتي معنا كصيام الدهر، لأن الشهر هذا باش بعشرة أشهر وست أيام بشهرين، فذلك تمام السنة كما سيأتي معنا في الحديث. إذا ماشي القضية هي خاصة بشوال، لا، سواء صمتها في شوال أو في غيره أجزأتك. لكن الإنسان إلى القيصمة في استيام يخرج من الخلاف، هذا هو المزيان. ولفة تلش عذر فله أن يصومها في ذو القعدة على رأي بعض أهل العلم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذيل في الأخير بثمرة هذا الصيام، فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، عفوا، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم قوله كان كصيام الدهر، هذا تبين فيه ثمرة هذا الصيام، يعني بحال لصام عام، بحال لصام عام. فهذا فمن فوائد ومن فضائل صيام الست من شوال أنه بحال لصمت آش عام كامل. علاش؟ غادي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث، والحديث صححه أو ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب، قال جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر. تقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر تاع رمضان بعشرة أشهر، لأن كل نهار أش بعشرة، وصيام الست باش بشهرين، فذلك صيام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذلك صيام السنة. إذن الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بين الحكم اللي من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا صيام الست من شوال، وهو أنه آش باش نكملوا بها السنة، لأن هذه 30 يوم ضربها في عشرة، بعشرة أشهر، الشهر بعشرة أشهر، واستيام ضربها في عشرة بشهرين، شحال هذيك عشرة على على على شهرين هي 12 شهر، فذلك صيام السنة. فهذا من ثمرات صيام الست من شوال. من ثمرات صيام الست من شوال أن هذا من باب شكر الله. إنسان لو وفق الله يصوم هذه الستيام تاع شوال، وراه هنا غادي نفتح واحد الباب ونقول بأنه راه الإمام مالك رحمة الله عليه كاريها صيام الست من شوال. إمام دار الهجرة إمام مالك رحمة الله عليه كاريها صيام الست من شوال. غادي يقول لي شي واحد سيدي الحديث أولى، غادي نقول لك بأن الحديث ما كانش غيب على الإمام مالك رحمة الله عليه، لأن هذا الحديث مدني، ولكن الإمام مالك كان تيشوف واحد الشوفة أشنا هي مخافة أن يصير هذا النوع من الصيام عند الجهال واجبا، وهذا هو اللي كان عند بعض الناس لبدل الآن. تيقول لك تيبدا تتمحرق ورا بارا صمتك ست أيام، تيقول لك أنا صمتي ست أيام، تتقول لي لا، تيقول لك وبالك ما درتي والو، لا ما تقول هكا صمتي، خلي هذا الامر عندك، لا تلزم الناس باش بهذا الصيام ست من شوال. وكاين بعض الناس الا ما صام هذه الست ايام بحال ما دار والو، كانه لم يصوم. لا لا لا، راه صيام ست من شوال غير مستحب، ماشي مي تنقولوا غير مستحب تنزهدوا الناس، لا، معنى اش عندك يتحط في الذهن تاعك على انه لا بد من الصيام، أو أن تلزم به غيرك. ما صمتي ست أيام ولا ما درتي والو، هذاك الصيام اللي صمتي في رمضان باطل، لا عبرة به، عندك كذا، لا لا، عندك تقول الناس الهضرة. لذلك كان من فقه الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كره تيكره صيام ست من شوال هذا الأمر، مخافة أن يظن الجهال بأنه واجب. وعليه إنسان إذا صام مثلا واحد أربع سنين ولا خمس سنين يصكي، ها العام مثلا يحاول مثلا ما يصومش من باباش باش يقول للناس بأن هذا الصيام ويقول لنفسه تاهو بأن هذا الصيام ليس بواجب. إذا نرجعوا قلنا بأن صيام الست من شوال لتيصوم لتوفق الله أنه تيدل هذا الصيام على أنه شاكر لله ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا لتيصوم ست أيام شوال هذا من باب شكر الله. إذن أولا صيام الدهر، ثانيا أنه تيبين على أنه أش على أنه شاكر لله، تقول يا ربي من اللي وفقتني تصمت هذا الشهر المعظم وفيه ليلة اللي هي كذا وفيه الخيرات وفيه كذا، هني تنعود نزيد في الطاعة، شكرا لك شكرا لك. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من فضائل صيام ست من شوال وهو الثالث أن هذا صيام ست من شوال تكمل النقص الذي قد يحصل في صيام شهر رمضان. احنا ملي تنصوموا ولا تنديروا أي عبادة تشي واحد ما تيقول أنا هذه العبادة راه مية مية ها الله متقبلها، لا لا لا لا بتكون في هذاك الصيام فيه نقص. تلقى راسك خطبتي شي نهار ولا سبيتي ولا قلتي شي كلمه اللي هي فاحشه ولا درتي شي عمل اللي ماشي هو. اذا هذا النقص الذي اعترى صيامك باش تتمو بصيام الست من شوال. لذلك النوافل هي آش تجبر وتتم النقص الذي يحصل في الفرائض. إنسان مثلا التي يصلي دابا الآن، علاش تيصلي الرواتب؟ علاش تيصلي النوافل؟ من الأمور التي يصلي من أجل هذه الأمور باش يكمل ذاك النقص اللي قد يحصل في صلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، انتبع، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. الصلاة أول حاجة تتحسب عليها يوم القيامة الصلاة. إلى ما كانت الصلاة ما كاين كلام معك قاع. الصلاة. يقول الله عز وجل وهو أعلم، يقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. شوفوا هذه الصلاة تاعت العبد تاعي واش كاملة ولا فيها الدخلة. تقول الإنسان الله أكبر مشى حل حانوتو ولا دخل مدرستو ولا في بيع وشراء لا يعقل من صلاته، وهذا هو الحال. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعاملنا جميعا بلطفه وكرمه، هذا هو حال نحن دابا الآن. تقول الإنسان الله أكبر أجل تعقل من الصلاة تاعه، الله المستعان. انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة، انظروا إلى رحمة الله جل في علاه، إذا كانت ناقصة يعني الإنسان أش تيصلي ديك الصلاة ولكن ماشي صلاة، قال الإنسان تينقارط، قال الإنسان ما عقله ما كاينش هنا، ما كاين خشوع، ما كاين، تلقى صلاة بلا روح، صلاة بلا روح. فإن كانت ناقصة، أش تيقول الله تبارك وتعالى؟ اديوا لا لا، تيقولوا انظروا هل لعبدي من تطوع؟ شوفوا شو واش عنده شي حاجة لاش؟ واش عنده شي نوافل؟ واش عنده شي رواتب؟ واش عنده التطوع؟ التطوع شنو هو؟ وما دون الفريضة. انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال الله تبارك وتعالى للملائكة: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. أتموا لعبدي فريضته من تطوع. ثم يؤخذ الناس أو الأعمال على ذاكم. إذا القضية فيها إيش؟ أن مثل النوافل أو الصيام التطوع عموما يكمل ماذا؟ يكمل النقص الذي يحصل في الفرائض. وعليه فتيخص الإنسان ما يفرش في هذا الصيام الست من شوال، لأنه دائما من تشوف واحد الشوفة كيف قال الإمام الشاطبي وغيره، تتلقى النوافل دائما إيش؟ إما مكملة للنقص الذي قد يحصل في الفريضة أو خادمة له. النافلة تطوع تتلقاها إيش؟ تيكمل النقص ولا تتلقاها تيخدم إيش الفرض. بحال مثلا السواك، السواك مثلا في الصلاة، إيش علاقة السواك بالصلاة؟ علاقة السواك بالصلاة وهو أنه إيش تيخدمها، أنه تيهيئك